أنه أسر سعدا قال تداركت سعدا، يذكر أنه أسر سعدا، تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، وكان شفائي لو تداركت منذرا. وذكر أنه لو قدر أنه نال المنذر فإن دمه يهدر ويهان، أحق دماء أن تهان وتهدر، هذا رأيه. رد عليه حسان رضي الله عنه وأرضاه يبين له بئس ما قال، فقال في بيته الشهير وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. فخرت بسعد الخير لما أسرته، وقلت شفائي لو تداركت منذرا. هذا حسان يرد على ضرار. هذا أول ما يأتي لفظ كلمة خيبر، ونحن نقلب السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم تنطوي الأيام فلا يصبح لخيبر ذكر في التاريخ، في التاريخ ما بعد الهجرة، حتى يأتي اليوم الذي أجلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير. ويهود بني النضير أحد فرق اليهود الثلاثة التي سكنت المدينة، بنو قريضة وبنو قينقاع، وهؤلاء بنو النضير. وكان فيهم في نسائهم شيء من الجمال، وكانوا يملكون أموالا كثيرة جدا. فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يظهروا أن شوكتهم لم تنكسر، وأن الجلاء لم يغير فيهم شيئا، فيمموا خيبر، أي قصدوا خيبر. الآن يأتي ذكر خيبر مرة أخرى في التاريخ في السيرة النبوية. فيمموا خيبر وخرجوا من المدينة معهم الدفوف والمزامير والقيان يضربن بها في محفل جليل يرونه، يريدون أن يظهروا أن شيئا ما لم يحصل، وأن الشوكة لم تنكسر، وأن صنيعهم هذا يغلب على الظن أنه يغيظ أهل الإسلام. فخرجوا من جهة جبل تيأب حتى أتوا إلى خيبر فسكنوها، وكانوا أهل مال، فأصبح من يسكن خيبر من قبل يعمل عندهم. ونخل وخيبر أرض ذات زروع، قلنا إنها واحة ذات زرع، لكن أجواءها مناخها يقول أهل التاريخ قديما كان وخما، أي كثيرا ما تكثر فيها الحمى. وفي هذا أمور شتى ذكرها الجاحظ وغيره من أهل الأدب ممن يعنى بجمع الآثار الأدبية، كما نجده عند المبرد في الكامل، كما نجده عند ابن عبد ربه في العقد الفريد، كما نجده عند الأصفهاني في الأغاني، كما نجده عند الجاحظ في كتاب الحيوان والبياني والتبيين وغيرها من ضروب الكتب الأدبية. لكن هذا نحن بمعزل عنه، نحن نتكلم الآن عن خيبر بوصفها أثرا له علاقة بالإسلام. سكن اليهود خيبر وزرعوها بأموالهم، استعملوا الزراع، استعملوا العبيد والغلمان، وبقوا فيها، لكنهم العداوة المتأصلة فيهم للإسلام باقية، فأخذوا يتحالفون مع غطفان وكانت غير بعيدة عنهم، يحاولون بذلك أن يصلوا ذات يوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما علم أمته القرآن، كما علم أمته السنة، علمهم كذلك ما يعينهم على السياسة الشرعية. فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ولا إلى صنيع يهود وما يكيدونه من مؤامرات، جعل ذلك أمرا مؤجلا مرجئا، وعمد إلى قريش حتى انتهى الأمر به مع قريش إلى ما عرف بصلح الحديبية. لما وقع صلح الحديبية كان من شروط ذلكم الصلح أن يكف الناس بعضهم عن بعض، بمعنى أنه لا يتأتى لقريش أن تأتي المدينة غازية، ولا يتأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يأتوا مكة غازين. فوضعت الحرب أوزارها هدنة ما بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه الحقبة والنبي عليه الصلاة والسلام منصرف في العام السادس من الحديبية، بعد ذلك الله عز وجل أنزل عليه قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فالذي عجله الله عز وجل هو الفتح الذي قال الله فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأما المغانم وهي الوعد الإلهي من الله عز وجل لنبيه، فكان ما عده الله عز وجل من عظيم العطاء لنبيه في خيبر. لما عاد عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة شهر ذي الحجة وأوائل شهر الله المحرم من السنة السابعة على أرجح الأقوال عند جماهير أهل السير والتفسير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل على المدينة أحد الصحابة من غفار، وتوجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر حتى دنا منها. فلما دنا من خيبر أحب أن يأتيها من جهة الشمال لا من جهة المدينة، لأن المدينة جنوب خيبر، وأحب صلى الله عليه وسلم أن يأتيها من جهة الشمال حتى يقطع على اليهود أن يفروا إلى الشام وإلى تيماء، وفي الوقت نفسه يقطع عليهم أن تغيثهم قطفان. فأتى صلى الله عليه وسلم خيبر من الشمال، لكنه قبل ذلك سأل من كان معه ممن يدله على الطريق، فأخبر أن هناك أربعة طرق تؤدي إلى ذلك الموضع الذي يريد صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ يسأل عن الطرق طريقا طريقا، فقيل له هذا الطريق واسمه حزن فأمسك، وقيل له شاش فأمسك، حتى قيل له بقي طريق واحد. قال ما اسمه؟ قالوا مرحب. فقبل عليه الصلاة والسلام وقال سيروا على بركة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سيرته من هديه يحب الأسماء الحسنة، يتفاءل بها صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينبغي أن يأنف الناس من هذا، فإنه قلما يكون هناك فصل ما بين الاسم والمسمى. دخل عليه الصلاة والسلام خيبر من جهة الشمال، من جهة الشام. لما دخل قبل أن يصل إليها، قبل أن يدنو منها، قال عليه الصلاة والسلام يدعو ربه حتى يعلم الأمة أن الإنسان مهما أخذ من الأسباب المادية لا بد له من أسباب معنوية تتعلق بصلته بالله. فهو عليه الصلاة والسلام معه جيشه، وعزل يهود عن تيماء وعن الشام، اختار الطريق الذي يراه أسلم، ومع ذلك وهذا هو الأصل عمد إلى أن يلجأ إلى ربه. قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. وبات عليه الصلاة والسلام غير بعيد عن خيبر ليلته تلك. فلما أصبح كانت اليهود قد خرجوا إلى مزارعهم، فلما خرجوا ومعهم المساحي والمكاتل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فألقوا ما في أيديهم من الفزع من الرعب، والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة عنه أنه نصر بالرعب صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأخذ اليهود يلقون ما بأيديهم ويقولون محمد والخميس، محمد والخميس، يقصدون بلفظ الخميس الجيش. فقال عليه الصلاة والسلام حينها الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر. تفاءل بالحال، تفاءل بما وقع منهم، تفاءل بالمساحة التي كانت في أيديهم، وقد وقع في خاتمة الأمر ما تفاءل به رسولنا صلى الله عليه وسلم. خيبر يوم ذاك كانت ذات حصون، حصن ناعم وحصول غيرها، فاليهود تترسوا فيها. شق الحصار على الصحابة للجوع الذي أصابهم، فعمدوا إلى ما يعرف بالحم الأهلية، الدواب التي تركب المعروفة، فجعلوها في القدور. وكان يوم ذاك لم ينزل شيء فيها حلا ولا حرمة، وإنما بقي الأمر على أصله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منعهم منها وأخبر أنها حرام. وفي هذا كما يقول أهل العلم ظهار جيد وبيان جلي إلى أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. الله عز وجل قال في كتابه العظيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فليس في هذا كله مما حرمه الله عز وجل ذكر للحمر الأهلية، لكن لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية قبل الصحابة ذلك كله لعلمهم يقينا أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. وهو عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد سنته. فلا ينبغي بعد ذلك أن يأتي أحد من أي طائفة أو من أي فرقة فيماري في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما اشتد الحصار كان كلما أخذ الراية أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الله لا يفتح الله عز وجل عليه، حتى شق الأمر على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس كلهم يتمنى أن يكون ذلكم الرجل، لأن في ذلك منقبة عظيمة، إن في ذلك منقبة عظيمة له. فلما أصبح دعا صلى الله عليه وسلم عليا فأخبروه أنه يشكو عينيه، فكان منه صلى الله عليه وسلم ما برئت بسببه عيني علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم أعطاه الراية. لكنه بيّن له قبل ذلك أن المقصود من هذا القتال ليس سفك الدماء وليس إزهاق الأرواح، وإنما المقصود منها أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن يكف أهل الشر عن المسلمين شرهم، هذا هو المقصود. ليس كما يظن البعض عفى الله عنا وعنهم أن المقصود من الجهاد في الإسلام سفك الدماء وإزهاق الأرواح، هذا لا يكون البتة. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية ابن عمه عليا لم يقل له إنك إذا قتلت كذا لك كذا، وإذا قتلت 50 أو 70 فلك كذا، وإنما قال له، أمره أن يدعو الناس إلى الإسلام، أي ناس، ولا أن يتكلم عن اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام له في خاتمة المطاف: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان يرغب عليا في أن يدعو قبل أن يقاتل، في أن يسلم الناس على يديه قبل أن تسفك الدماء على يديه، في أن يدخل الناس في دين الله قبل أن ترتفع الرايات. وهذا هي الحقيقة الكبرى التي بعث الله عز وجل بها الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال ربنا. المراد أتى علي رضي الله عنه أرضاه أهل خيبر، ووقعت له معارك أظهر فيها بجلاء رضوان الله تعالى عليه ما أتاه الله عز وجل من الشجاعة. والحق أن علي رضي الله عنه أرضاه يصعب أن يقارن بأحد في شجاعته، يصعب أن يقارن بأحد في شجاعته. وقد كان يرجز ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وأمه فاطمة بنت أسد، فسمته حيدرة لأنها كانت تريد أن تسميه على اسم أبيها أسد، وحيدر اسم من أسماء الأسد. فكان علي رضي الله عنه أرضاه الشجاعة تتمثل فيه، فتح الله عز وجل على يديه فتحا عظيما، فجمع ما بين منقبتين: منقبة قلب، كل كلام يتعلق بالقلب، منقبة محسوسة وهي شجاعته وفتكه بالأعداء، وهذا أمر ظاهر. فلن يأتي أحد ولن يأتي أحد يماري في شجاعة علي إلا من سفه نفسه، فإن شجاعة علي أوضح من الشمس في رابعة النهار، فهذا شيء ظاهر. وأما إيمان علي فكل أحد إيمانه خفي لا نعلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بقوله ليلة أن أعطاه الراية: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في قلب علي عظيم المحبة لله وعظيم المحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم وأجل، قال: يحبه الله. فشهد نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن الله عز وجل يحب علي بن أبي طالب، وشهد هو لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فمحبة علي دين وملة وقربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، نحبه ونحب أصحاب الكساء الحسن والحسين وفاطمة الزهراء أم الحسن والحسين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها رضوانا عظيما. والمقصود أيها المباركون الحديث عن خيبر، وكيف أن الله عز وجل فتحها على يدي هذا المجاهد العظيم المبارك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نجم عن ذلك مغانم عظيمة، إذ قلنا إن خيبر دار زرع، فنجم عن ذلك ما وجدوا في الحصون من عظيم الطعام من كثرة المال، الأرض أصلا أرض زراعة. لذلك اليهود عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر، فقبل عليه الصلاة والسلام على أن يعطوه نصف نتاجها، فاتفقوا على ذلك، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يقوم بالخرص كل عام حكما ما بين النبي عليه السلام وما بين يهود خيبر. سمع يهود فدك بما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر فلم يقاتلوا، وأسلموا واستسلموا وقبلوا الأمر. وأما أهل وادي القرى حاربوا قرابة 4 أيام ثم فتحت وادي القرى. وقلنا إن وادي القرى عد مع خيبر غزوة واحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقفر راجعا إلى المدينة، وهذا حسن في التبويب لغزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. مما وقع كذلك في أيام خيبر أن الشرط كان قائما بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود أن المسلمين متى ما أرادوا أن يجلوا اليهود من خيبر فعلوا، هذا من مقتضيات العقد. فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أيام في زمن خلافته إلى تيماء وإلى الشام، إلى تيماء وإلى الشام. بقي اليهود إذ أن خروجهم من المدينة أنهم أصلا قدموا المدينة في الزمن الأول قبل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما لما علموا أن نبيا في آخر الزمان يبعث فيكون مكانه خروجه من هناك، فقدموا من الأرض المباركة من الشام من أرض فلسطين. ومع ذلك النية من أعظم المطايا، لو كان أولئك النفر من اليهود صادقين في أنهم يريدون أن يتبعوا هذا النبي الأمي لأسلموا، لكن الله عز وجل أخبر أن ما في قلوبهم غير الحسد والبغضاء والحقد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. فلما ظهر فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولم يؤمنوا بالنبي عليه السلام ولم يؤمنوا بالقرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واكتفوا بما بين يديهم من التوراة وهي محرفة، وأعرضوا عن القرآن وهو النور المبين. وقد خلد الله عز وجل هذا المعنى في كثير من آياته الكريمة في سورة البقرة وفي غيرها. هذا الأمر بقي في قلوب يهود إلى يومنا هذا. يقول دافيد بن كريون وهو زعيم يهودي معروف عام 48 ثم لما وقع القدس في حوزة الصهاينة في 67 قال: نحن اليوم نستولي على القدس وغدا نستولي على يثرب، يقصد المدينة. في بعض أقواله أنه قال نستولي غدا على خيبر ويثرب لأنهم كانوا يرون أن خيبر أخذت منهم عنوة. وكذلك قالت جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية المعروفة، قالت وهي تقف على خليج إيلات عند العقبة، قالت إني أشم رائحة أجدادي وآبائي في المدينة والحجاز وخيبر. فالتعلق اليهود بخيبر باق إلى اليوم، تعلق اليهود بخيبر باق إلى اليوم، يجري في دمائهم يتوارثونه جيلا جيلا بعد جيل. فالصراع بين اليهود والمسلمين صراع عقدي في المقام الأول وفي المقام الأخير، وليس صراعا من أي وجهة أخرى. والقرآن لذلك خلده: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولو كان الصراع بين اليهود والمسلمين صراعا سياسيا محضا يرتفع لأدنى مصالح لما خلده القرآن ولما ذكره، لأن القرآن لا يتكلم في المتغيرات وإنما يتكلم في الشيء الثابت. ولهذا قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اليهود قبل خروجهم إلى خيبر، قبل إجلائهم إلى خيبر، كانوا يعيشون في المدينة، ومع ذلك كان القرآن منصفا، لكنهم لم يكن يبتغون الإنصاف. الله عز وجل قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وقال جل وعلا: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وجاء في القرآن كذلك قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهذا إخبار من العلي الكبير ينصف أولئك القوم، لكن من طبع الله عز وجل على قلبه أن لك أنت أو لغيرك أن يهديه. هذا ما يمكن الحديث عنه، عن خيبر وعن تعلق اليهود بها ثم إجلائهم إلى تيماء، ثم ما كان في الزمن الحديث من أخبار بعض زعمائهم كما حررناه في لقائنا هذا، وفيه قصة دروس كثر يضيق المقام عن الحديث بها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله. نفي الآن بحمد الله للإجابة عن أسئلتكم بعد هذا الفاصل. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نحن نفي إلى ما نحن فيه من الخير. عنوان الحلقة كان خيبر، نستفتح بالذي هو خير من أسئلتكم. من معي؟ تفضل يا أم سيف من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، تقريبا من كم يوم أنا كنت جالسة مع الأهل وأخواتي وأذنت الساعة وليس التلفزيون الأذان، في ساعة موجودة في البيت فأذنت وإحنا فطرنا، فكان فرق الفطر عن الأذان تقريبا دقيقتين. إذا كان دقيقتان، إذا كان الفارق دقيقتين كما قلت، أرجو الله عز وجل أن لا يكون هناك حرج، لأن جرت العادة أن المؤذنين يحتاطون فيتأخرون دقيقة دقيقتان ويتأخرون دقيقة أو دقيقتين، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، لكن مرة أخرى تحروا سماع الأذان، لكن لا نقول بأنه يلزمكم القضاء، والدقيقتان لا تكون فارقا في غروب الشمس غالبا. نعم. أيوه. والسؤال الثاني يا شيخ بخصوص صيام 6 شوال. نعم. يعني الأفضل يا شيخ أننا يعني نصومها بعد العيد تقريبا، أو أننا نعملها متفرقات يعني يومين ويومين ويومين؟ هذا الأمر فيه واسع، لكن لا أحب أن تكون ثاني أيام العيد، يعني لابد أن يفصل ما بين رمضان وما بين النافلة المتعلقة به، كما نفصل نحن في صلاتنا ما بين الركعتي النافلة وما بين الصلاة الفريضة، ونجعل هناك وقتا للذكر، فإن يوم العيد الناس فيه في ضيافة رب العالمين، فلا أرى حسنا أن يصام اليوم الثاني، وإن كان بعض أهل العلم يراه، وبعضهم يبالغ في الأمر فيجعل الصيام في ثاني أيام العيد، ويقول إذا نفطر في الجمعة التي تليها، ويسمونها جمعة الأبرار، يسمونها جمعة هكذا، وكل ذلك لا أرى أن دليلا من الشرع يؤيده، وأحب إلي أن يكون هناك فاصل ما بين 6 لمن يرى صومها ما بين صيام رمضان. بعد ذلك إذا صامها متفرقة أو متتابعة كل ذلك إن شاء الله خير، وبعض أهل العلم يرجح التتابع، لكن كما قلت الأمر واسع بإذن الله. الأخت نوال من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. الله يجزاك خير على البرنامج. آمين. أبغي رقمك الخاص. يعطونك إياه. سؤال آخر أخت نوال؟ لا مشكور. الأخت دانا من الشارقة. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. شيخ ممكن رقمك؟ بغيت أسأل سؤال بالرسالة، أخجل يعني أسألها. يعطونك إياه إن شاء الله. هذا السائل يتكلم عن موضوع سابق، يقول عن هل سيف بن ذي يزن شخصية أسطورية أو حقيقية؟ والأصل قطعا أنه شخصية حقيقية، وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم زاره لما ملك على اليمن، أي سيف بن ذي يزن، لكن غالب الحال أن أي شخصية تاريخية توفق في أمر ما تكثر حولها الأساطير، والأمة في مرحلة ضعف ما في تاريخها كثرت فيها الأساطير حول كثير من الرموز التي اشتهرت: أبو زيد الهلالي، عنترة بن شداد، سيف بن ذي يزن. الناس إذا أصابهم الضعف والعجز لجأوا إلى الخيال، كما تجد من يبتلى عياذا بالله بالمشروبات الكحولية أو بالمخدرات عندما يضيق به الواقع، عندما يعجز أن يواجه واقعه، عندما يتلبس بالضعف يلجأ إلى الفرار إلى عالم الخيال، إلى عالم الخيال. نسأل الله عز وجل أن يعافيهم ويشفيهم ويمن علينا وعليهم بالتوبة النصوح، لكن نحن نتكلم كصنعة تاريخية. فسيف بن ذي يزن رجل عربي من أهل اليمن، استعان بغير اليمنيين، استعان بفارس لرد أعدائه، ثم قدر له أن يملك، وهو آخر ملك حميري حكم اليمن، آخر ملك حميري حكم اليمن. وجاء ذكره في كثير من القصائد العربية، يقول أبو البقاء الرندي لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يفرق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان. وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن. والغمد غمدان. غمدان حصن قصر كبير كان يسكنه سيف بن ذي يزن. فهو يريد أن يقول في بكائه في رثائه على الأندلس أن لو قدر أن أحدا يعيش لعاش أولئك. وهذا من الرثاء المحمود ويسمى رثاء الممالك والمدن وأبو البقاء في الرأس فيه. ولم يكن ذلك معروفا قبل في التاريخ الأدب العربي. فأما فنعود فنقول أما ما يقال عنه من الأساطير أنه كان يحكم الإنس والجان وكانت سطوته وقوته وشجاعته تبلغ إلى كذا وكذا من ما ذكروه فهذا قطعا غير صحيح. لكن أصل الأمر حق. هذا الذي ينبغي التنبيه عليه. الأخ رائد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله حياك الله. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا رائد. الله يجزاك خير. شيخ عندي سؤالين وطلب إن شاء الله. تفضل يا أخي. الله يكرمك. بالنسبة لكفارة اليمين ما هو المعيار الذي أنتقل فيه إلى الصيام؟ وصيام ثلاثة أيام هل تكون متتابعة؟ نعم. الله عز وجل قال يا أخ رائد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالكسوة وتحرير الرقبة والإطعام على التخيير. ثم قال رب العزة فمن لم يجد. ما معنى من لم يجد؟ يعني من هو عاجز عن إطعام 10 مساكين. الإنسان يختلف حاله. طعام الأمراء غير طعام العامة والعامة أنفسهم يختلفون بحسب ما يطعم به عادة. لكن الذي يغلب على الظن أن في هنا في هذه الدولة المباركة في دولة الإمارات مثلا 15 درهما تكفي إطعام مسكين. 15-20 درهما تكفي إطعام مسكين لكن لا يعطى دراهم وإنما يؤخذ له ما جرت العادة أن يقتاته الناس ويطعم إياه. يطعم 10 مساكين. إذا كان هذا الذي يريد أن يكفر عاجزا عن ذلك يعني لا يستطيع أن لا يملك مثلا 200 درهم فهذا ينتقل إلى الصيام. لأن الله قال فمن لم يجد إما لم يجد مالا أو لم يجد مسكينا. أما من لم يجد مسكينا فهذا غير وارد الآن لأن المساكين كثر لكن قد لا يجد مالا. وقال الله عز وجل بعدها فصيام 3 أيام. المشهور عند العلماء أنه يجوز أن تفرق لكن ثمة قراءة غير سبعية على أنها متتابعات. فلو كانت متتابعات كانت أولى وأحرى وأكمل لكن لو لم تكن متتابعات لا حرج. طب شيخ ممكن احيانا يكون موجود المال لكن موجود في دين يعني نفس الوقت. الدين يختلف يا استاذ رائد. يعني اذا كان الدين 3000 درهم 50000 درهم ما الذي تغنيها 200 درهم في دين كهذا. لكن اذا كان الدين اصلا 200 درهم هنا تعطي تسدد الدين يعني انت ادرى بحالك يعني. نعم نعم. شيخ السؤال الثاني. نعم. بالنسبه للعقيقه عن طفل عمره 2.5 والظروف من قبل لم تكن تسمح فهل جائزة؟ نعم جائزة لا حرج. كله لا حرج. ارتهن بعقيقته إن شاء الله لا حرج. يعني أفضل قبل البلوغ من الآن يعق عنه شاة تكفي. في سؤال يا أخ رائد أو بقي شيء؟ إذا في مجال رقمك يا شيخ يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ الآن الأسئلة التي وصلتنا عن طريق الموقع وهو الراسخون في العلم. يتكلم عن بئر ذي طوى. بئر ذي طوى بئر يقع الآن تقريبا عند منطقة جرول في مكة. جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل مكة اغتسل منه ثم يأتي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم قبل ليطوف بالبيت ويقضي ما جاء من أجله عليه الصلاة والسلام. وكان يفعل ذلك في عمراته الثلاث وفعله كذلك في حجة الوداع. الأبار جاء ذكرها في القرآن كثيرة. وربنا يقول بئر معطلة وقصر مشيد. ولعلنا إن شاء الله تعالى نقدم حلقة عن الآبار لأن ثمة آبار تحتاج إلى ذكر تاريخي لها مثل بئر طوى الذي في مكة، بئر واريس الذي في المدينة، بئر رومة كذلك الذي في المدينة، وكذلك آبار أخر كل من تأمل سيرته النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن ثمة آبار كان لها علاقة من قريب أو بعيد من هنا أو هناك بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا نأخذ عنوانا عن أحد تلك الآبار ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بقية الآبار، إذ لا يصح ولا يستقيم أن نجعل العنوان كله يعني معددا في آبار في آبار عدة. والأسئلة أغلبها كما قلت تاريخي، هذا يتكلم عن معنى كلمة سيف هندي. هذه الإضافة إضافة تركيب، وكانت السيوف تصنع في الهند غالبها. العرب تأتي للشيء الذي يحسن الصنعة فينسب إليه حتى لو لم يكن منه، فغلب على تاريخهم على أيامهم أن السيوف أكمل ما تكون إذا كانت من الهند، كما أن الثياب تكون من اليمن. ولذلك معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وكان يجب الزكاة، حين يأخذ منهم مالا ويشتري به ثيابا أو يأخذ ثيابا فيبعثها إلى المدينة. وقد مر معك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في ثيابه التي يلبسها أو في كفنه الذي كفن فيه، إن ذلك أكثره كان من اليمن. كما ينسب عياذا بالله الخمر إلى بابل، تنسب الخمر إلى دارين جزيرة معروفة، كل ذلك بحسب ما اشتهرت به تلك البقاع. والشاعر العربي يقول والسيف الهندي والهندواني كذلك يقولونها، وكل ذلك بناء على ما استقر عندهم من أن تلك المواطن تلك السيوف تصنع في تلك المواطن والأماكن أفضل من غيرها. نأخذ الأخ حمدان من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله. طول العمر الشيخ، أنا يجيني كل في النوم يوم أروح البيت أنام سواء الظهر بعد الدوام ولا بالليل، يجيني الياتون متكرر دائم. نعم. حتى أنام متوضي وأنام طاهر وأنام يعني مصلي ومعين خير، ولكن هذا الياتون يجيني بشكل يعني تقريبا في الأسبوع مرات ولا أكثر، حتى يعني تعبت منه، ولكن من كثر ما يجيني خلاص صار عندي عادي. هل ذهبت إلى طبيب يا أخ حمدان؟ لا حشا شيخ، ما في أحد. لا، اذهب إلى طبيب. أبويا؟ اذهب إلى طبيب. هذا طبيب نوع... نفسي؟ لا لا، مو نفسي. ها؟ لا لا، طبيب عام أو طبيب له علاقة بالأمراض الباطنية. لا تكلم، أنت تقول الحمد لله تنام متوضي تنام مصلي، إذن جانبك النفسي مستقر مطمئن، لا نتكلم عنه. هذا الذي يصيب الإنسان أيها الأخ الغالي ليس شرطا أن يكون متعلقا بالروح والنفس، قد يكون أحيانا متعلقا بالبدن، فتكون هناك معضلة ما في البدن نفسه. وغالبا هذا أصحاب التخصصات في الأمراض الباطنية يجيبون عنه، يعني بعض الأطعمة قد لا تصلح لزيد ولا تصلح لعمر، وقد بعضها إذا زاد أو بعض الأطعمة إذا اجتمعت يحدث منهما هذا الأمر. لا نتكلم أبدا عن طبيب نفسي لا من قريب ولا بعيد، ستدخل في متاهات أنت في غنى عنها، لكنك يعني أو أصلا قولك عن نفسك تعودت عليه، هذا يدل على استقرار نفسي، لا يدل على شخصية مضطربة، لا يدل على شخصية متأرجحة، وهذا تحمد عليه ولله الحمد من تثبيت الله لك. لكن ما يمنع أن تذهب إلى طبيب يتعلق بالأمراض الباطنية تسأله يخبره يسألك هو عما تطعم عما تأكل، تتجنب كذا كل كذا، بعض الأطعمة إذا اجتمعت، وهذا بالتجربة عند كثير من الناس من وقفنا عليهم، إذا اجتمعت يصبح من خلالها ضرر على البدن. أسأل الله أن يمتعك أيها الأخ المبارك متاع الصالحين. الأخ محمد من دبي. أخ محمد، طيب انتهينا من الأخ محمد، نعود إلى ما بين أيدينا. عاد الأخ محمد، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، حياك والله الله. نحن كل أهل الشام بنحبك يا شيخ، أحبك أطال الله في عمرك. كان كل الود أنه نشوفك في الملتقى بس ما صار في مجال. إن شاء الله نراكم قريبا بإذن الله، تفضل. يا شيخ، أول شيء بحب يعني بتمنى أنه تدعي لي، صار لي 3 سنوات الله ما رزقني طفل. يرزقك الله، وقل في سجودك ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والله 40 مرة إن شاء الله يأتيك. إذن أبشر، عما قريب تتصل وتبشرني بأنك قد رزقت. سؤال يا أخ محمد. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة هل يجوز أن نقول إخواننا المسيحية أو إخواننا النصارى وبالنسبة لأطفالهم يعني اللي بموتوا دون سن الرشد، يعني يا شيخ شو بكون شلون حسابهم؟ من يموت من أبناء غير المسلمين دون سن الرشد، الصحيح من أقوال العلماء أنه يلحق بالمسلمين، تجري عليه في الدنيا أحكام أهل الكفر، بمعنى يدفن في مقابرهم ولا يغسل غسلا إسلاميا يعني، ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن هم يتولون دفنه بالطريقة التي يدفنون بها موتاهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر رؤيا رآها، وذكر أنه رأى رجلا حوله غلمان، ثم عبرت له يعني عبرها الملك بأن هذا الرجل إبراهيم، وأن من حوله من الأطفال هم من ماتوا على الإسلام من أبناء المسلمين. فقال له رجل: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. والحديث صحيح، ولا ينبغي العدول عنه إلى آراء الرجال ما دام قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال القائل في مثل هذا أن الإنسان لا يقتص أثرا مع وجود العين في علم الأصول. أما بالنسبة لقول إخوان، فكلمة إخوان، كلمة إخوة، أخ، هذه مفردة قرآنية تأتي بحسب الحال، تأتي بحسب الحال، تأتي أحيانا بمعنى الشبيه. قال الله عز وجل: كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما معنى لعنت أختها؟ لعنت شبيهتها. وقال عز وجل: إن هذا أخي له 99 نعجة. معنى أخي هنا بمعنى شريكي. والله عز وجل قال عن أنبيائه: إذ قال لهم أخوهم شعيب، وقال: إذ قال لهم أخوهم لوط. فهذه أخوة لوط أخوة إنسانية مع أولئك الكفار، لأنه لم يكن منهم، مهاجر إليهم أصلا. وأما أخوة شعيب أخوة نسب، فيجوز في بعض الأحايين إذا كانت مقيدة مبينة أن يقال كلمة أخ إذا قصد الأخوة الإنسانية، كما حررنا في كلام الله عن أنبيائه ورسله أن وصف قومه بأنهم إخوة له. نعم، جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لك. العفو. انتهينا من الأخ محمد من دبي، ونعود إلى الأسئلة التي بين أيدينا. يتكلم عن فج الروحاء. هو أحيانا الإخوة عندما يتابعون البرنامج يرون أننا نتقصى مواطن، وهذا حسن جدا. فج الروحاء فج يقع ما بين المدينة ومكة، لكنه أقرب إلى المدينة. وقد جاء ذكره في الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذكره في أن النبي مر عليه وصلى في ذلك الموضع، وهناك مسجد إلى الآن موجود في الفج، والله أعلم إن كان هو في عين المصلى أو لا. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى بن مريم سيخرج في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان، وقد مر معنا هذا. لكن جاء في الحديث أنه يهل من الروحاء حاجا أو معتمرا، من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو بهما جميعا. وهذا يدل غالبا على أن استقرار وسكن عيسى بن مريم سيكون غالبا في المدينة، لأن فج الروحاء في طريق الحاج من المدينة على الطريق القديم، من الطريق من المدينة إلى مكة. فهذه فجاج مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر في السيرة وتدون، وعني كثير من أهل التاريخ بالحديث عنها. الأخت أم محمد من دبي، تفضلي. نعم، جزاك الله خير. أنا عارفة فكرت عن الوسوسة، ولكن أرجوك يا شيخ، أنا مهتمة جدا برأيك عشان أفتك من هذا المرض. أنا عندي وسوسة في الوضوء والصلاة، إذا وضيت أحس أنه خرج مني شيء، وقالوا للمشايخ لا تلتفت فيه، ما أقدر. أثناء الصلاة نفس الشيء، أكبر وبعد تكبير أقولها تكلمت في الصلاة، لم أتكلم، يمكن قلت شيء زايد على الصلاة. فأرجوك أرشدني إلى الحل الصحيح حتى أفتك، لأن كثير تعبان وتعبت أولادي، لازم حد يقف معي عند الوضوء ويقف معي عند الصلاة. وبعد هذا أشك أقولها سمعتوا. لا ينبغي لأبنائك أن يوافقوك على هذا يا أختي، يجب أن يعني اعذريني في الكلمة هذه، يجب أن تنهري، لأننا إذا أطعناك أضررنا بك، ونحن لا نريد لك إلا الخير. لا جزاك الله يعني رجاء خاص. أنا أقول لك شيء، قولي في ذمة فلان وارتاحي. خلاص طيب. في ذمتي إنه ما يلزمك إعادة لا وضوء ولا صلاة، في ذمتي أنا. خلاص قولي فلان تحملها، تقلدها يوم القيامة، أنا أسأل عنها يوم القيامة. في ذمتك. يعني لا أهتم. لا تهتمي. سلمت. ولا سلمت أي شيء. صلي على أي طريقة. قولي في ذمة فلان وانتهينا. جميع أنواع الوساوس. جميع أنواع الوساوس التعلق بالصلاة. جزاك الله خير يا شيخ. إن شاء الله. نسأل الله أن يعينك يا أم محمد، وهذا نوع من البلاء يصيب الله عز وجل به بعض عباده، لكن الإنسان ينبغي أن يكون قوي الشكيمة ما استطاع، لا يلتفت إلى شيء قد مضى، ولا يقف عنده الدين أيسر من ذلك بكثير. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم كل سوء وكل مكروه. هذا الذي يعني انتهينا إليه من أسئلتكم، وهو سؤال الأخت أم محمد. وقبل ذلك حررنا الإجابة عن بعض الأسئلة، سواء مما قدم إلينا من الموقع أو مما وصل إلينا باتصالاتكم التي سمعتموها. هذه خيبر وما جاء فيها، وقد تكلمنا عن خيبر من باب شجاعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رزق الله عز وجل في خيبر صفية بنت حيي بن أخطب، وأكرمها الله بأن تكون أما للمؤمنين، وهي من بني النضير ومن نسل من ذرية هارون عليه السلام، أخي موسى على موسى وعلى هارون السلام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار رب كل شيء ومليكه، أنت الله لا إله إلا أنت، وجهك أكرم الوجوه، واسمك أعظم الأسماء، وعطيتك أحسن العطايا وأكملها، أنت الله لا إله إلا أنت أرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجل من ابتغي، لا رب غيرك ولا إله سواك، الخلق خلقك والأمر أمرك والملك ملكك، ونحن عبيدك وإماؤك. نسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن تجعل منقلبنا منقلب خير يا رب العالمين. اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، اللهم أرزق بناتنا وأبناءنا التوفيق، الأزواج الصالحين المباركين عاجلا غير رائث يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.